هناك مسائل اتفق الأئمة الأربعة في الفروع، لكن أكثرها مختلف فيها. هذه قاعدة أصولية، إذا صح الحديث فهو مذهبي. لماذا لا يطبقونها؟ لأن لسان حالهم، وبعضهم يكون لسان قالهم. هكذا وجدنا أبانا على أمة. نحن ما نريد المسلمين أن يكونوا كالمشركين الأولين الذين كانوا يقولون هكذا وجدنا أباءنا. إذن هذا الذي يقال لكم اليوم في كلية الشريعة بأن هؤلاء من أهل السنة وإنما أخطأوا، إن كانوا يعنون الأئمة فنحن معهم، وإن كانوا يعنون الأتباع كما هو شأنهم فلسنا معهم، وهذه هي نقطة الخلاف.